بقول لك الكاميرا في وضع الاستعداد. بلا قوي Yeah. النبي انت باشا. الله يفتح عليك يا حاج، ده نفس المنظمين.